نستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحب أن أذكر أولا بمختصر سريع في الدروس السابقة، ونأتي إن شاء الله إلى درس اليوم. تعلمون أن هذه المجموعة من الدروس هي في موضوعها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عرفنا أولا معنى الدعوة إلى الله عز وجل وحكمها، وأنها واجبة على كل من حمل علما، وأنها طريق الرسل إلى الله تبارك وتعالى، وأنها هي المنهاج أو السنة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهداية عباده. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي خلق وهدى سبحانه وتعالى. فهدى بعض الناس بالفطرة، بعض خلقه هداهم بالفطرة، يعني جبلهم على هذا كما جبل الملائكة على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى ويوحدوه، ولكنه ابتلى الإنس والجن في الخير والشر كما قال تبارك وتعالى في الإنسان وهديناه النجدين، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن الله لم يلهمهم إلهاما هذه العبادة، وإنما جعل هداية الإنس والجن عن طريق رسل يختارهم الله سبحانه وتعالى من بينهم داعين الله عز وجل. وسنعرف أن منهج الرسالات منهج طويل، له أصوله وله أساليبه وله يعني لوازمه وابتلاءاته واختباراته، هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى. عرفنا أهداف الدعوة لله تبارك وتعالى، ما هي الأهداف التي ينبغي أن يجعلها الداعي نصب عينه، وعرفنا ميدان الدعوة وأنه هذا الدين، قد أجملنا القول في هذا إجمالا. ثم جئنا في النهاية إلى الصفات والأخلاق التي يجب أن يتصف بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. وعلمنا أولا أن الرسل والأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم وصنعهم على عينه سبحانه وتعالى ليكونوا المثال والأسوة والقدوة للناس. وعرفنا كذلك أن كل داعي من غير الرسل ومن غير الأنبياء ينبغي أن يتخلق بأخلاق الأنبياء وأخلاق الرسل قدر الطاقة وقدر الاستطاعة. النبي هو الأسوة والقدوة، وكل تابع للنبي ينبغي أن يتخلق بأخلاق الرسالة حسب استطاعته، لن يكون في أخلاق الرسول تماما، وإنما يحاول أن يتأسى وأن يقتدي. وذلك أن الداعي يقوم مقام النبوة، يعني هو يقوم مقام النبي كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. هذه سنة الله في بني إسرائيل، أنها كانت تساس بمعنى أنها تقاد ويعني زعامة فيها، سواء الزعامة الدينية والزعامة السياسية للأنبياء. وكلما مات نبي منهم الله تبارك وتعالى يعني نبأ واختار نبيا آخر منهم يسوسهم. أما بالنسبة لهذه الأمة فإنه لا نبي بعد محمد صلى الله وسلامه عليه، ولذلك يقوم علماء الدين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى مقام النبي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي القيام بأمر الله عز وجل. لذلك وجب على العلماء والدعاة أن يقتدوا وأن يأتسوا وأن يتخلقوا بأخلاق النبوة، وخاصة أخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا جملة من هذه الأخلاق التي يجب على الداعي أن يتخلق بها. من هذه الأخلاق أولا الإخلاص، وعرفنا أن الإخلاص أساس كل عمل، والدعوة لأنها أشرف الأعمال فهي أحرى بأن يكون الإخلاص أساسها. فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وذلك أن العمل دون إخلاص شرك بالله تبارك وتعالى، شرك رياء، وهذا محدث للعمل، ولا نقول فقط إنه كبير من الكبائر بل هو أعظم من الكبائر، فالشرك أعظم من الكبائر. وطبعا هذا يعني بعيد جدا، يعني ينبغي أن يكون بعيدا جدا عن أخلاق النبوة، وكذلك على من يتصف بأخلاق النبوة ينبغي أن يكون في دعوته مخلصا لله تبارك وتعالى. ولذلك يعني لأجل هذا الإخلاص يعني منع الله تبارك وتعالى وحرم الله عز وجل على الأنبياء أن يطلبوا يعني الدنيا بالدين: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فأجر الأنبياء والرسل أجرهم على الله تبارك وتعالى، يبلغون قومهم ويتحملون أذاهم ويعلمونهم ويقومون بشؤونهم، وكل ذلك ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. فمن كان وارثا للنبي في قيامه بالدين وفي دعوته لله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون أول خلق يتخلق به وأول صفة يتصف بها أن يكون عمله هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ثم عرفنا أن الخلق الثاني الذي يجب أن يتصف به الدعاء لله عز وجل هو العلم. فقبل أن يرسل الله تبارك وتعالى الرسول كان يعلمه، فيما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى ما الذي يدعو له. وكان في كل شريعة وفي كل أمر قبل أن ينطلق النبي به كان يعلمه الله عز وجل، مثل ما نزل جبريل علم النبي مواقيت الصلاة وقال له: يا محمد الصلاة بين هذا. كان ينزل بالآيات يعلمها للنبي ثم يجمع الرسول يعني أصحابه ويعلمهم ويقرأ عليهم ما أمره به ربه تبارك وتعالى. وهذا طبعا أمر بدهي، لأن الجاهل لا يعلم، فاقد شيء لا يعطيه، وبالتالي يجب على الداعي قبل أن يدعو إلى أمر من الأمور فضيلة أو يحذر من رذيلة ينبغي أن يعرف وأن يتعلم حدود هذه الفضيلة، وكذلك أن يتعلم ما المقصود بهذه الرذيلة، حتى يكون دعوته في الأمر والنهي على شيء مستقيم، يعرف ما ينهى عنه وكذلك يعرف ويعلم ما يأمر به. العلم نور وأساس، ومن خلق الداعي أن يكون عالما بالله تبارك وتعالى، عالما بشرع الله عز وجل. طبعا العلم يعني لا شك أنه يتضمن الفقه، وليس العلم هو الحفظ، يعني الحفظ شيء معين يعني من وسائل العلم لكن ليس هو العلم. ففي فرق بين حفظ النص وفقهه والعلم به. فالتعلم شيء أكثر من الحفظ، ممكن الطفل الصغير يحفظ قصيدة كاملة، يحفظ سورة كاملة من القرآن لكن لا يعرف معانيها. ممكن الطفل يكون في الخامسة أو في السادسة أو في السابعة ممكن نحفظ بعض القرآن ونصف القرآن لكن لا يعني لا يفقهه ولا يعلمه. ففي فرق كبير جدا بين الحفظ وبين العلم. العلم معرفة وفقه وفهم للمحفوظ، هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس لا يفرق أحيانا بين الحفظ والعلم، يظن أن من حفظ القرآن فقد علمه ومن حفظ جانب من السنة فقد علم السنة. هذا خطأ. الحفظ شيء والعلم شيء آخر. الحفظ هو عبارة عن جمع واستحضار لهذه الأمور، لكن العلم هو معرفة بهذه النصوص، والفقه أخص منها. الفقه فهم الدقيق لمعاني هذه النصوص. فعندما نقول تتعلم، يعني لا ينبغي أن يكون عند الداعي، هو لا شك أنه أخص من الحفظ. كذلك من الأخلاق التي يجب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يتخلقوا بها التقوى، والتقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى التي تحمل على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. علم بلا تقوى لا يفيد، كعلم إبليس. وإنما العلم الحقيقي هو ما ورث خوف الله تبارك وتعالى، وما ورث كذلك يعني الاشتياق إلى جنة الله تبارك وتعالى والفرار من ناره. هذه حقيقة التقوى، وهي في حقيقة التقوى هي مجال التفاضل، مجال التفاضل، وهي الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، هي غاية العباد. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا من أجل التقوى، وكذلك صوموا من أجل التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى جاء أيضا تنفيذ الحدود من أجل التقوى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالتقوى في الحقيقة إنما هي مخافة الله عز وجل الحاملة التي تحمل على فعل مأموره، على فعل أمره، وعلى اجتناب نهيه سبحانه وتعالى. فالتقي هو الخائف من الله سبحانه وتعالى، المراقب لربه جل وعلا. ولا شك أن أثر التقوى أثر عظيم، يظهر أثره في الإنسان، لأنه يحاسب نفسه عند كل قول وعند كل عمل، في أنه يعني دائما مراقب لربه جل وعلا، مقدر لأي خطوة يخطوها، يقدر هل هي في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته. على كل حال التقوى أمر عظيم جدا، وضد التقوى الفجور، الفجور والجرأة على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الداعي الحق لا يكون فاجرا ولا يكون جريئا على الله عز وجل، بل يكون محاسب لنفسه، وقاف عند كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال أثر التقوى أثر أكبر من هذا، أكبر من هذا بكثير جدا، أكبر مما قلت بكثير جدا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. فجمع بين العلم والتقوى، وهذه قمة، يعني قمة الدين، أن يجمع الإنسان بالعلم والتقوى. لأن قد يكون إنسان تقي، يعني فيه تقوى، فيه مخافة لله، وفيه جهل، وهذا ممكن يعني يمتنع عن أشياء ما ينبغي أن يمتنع عنها، ويفعل أشياء ما ينبغي له أن يفعلها، يظن أنها من الطاعة، فممكن يكون تقي على جهل. لكن إذا كان الإنسان تقي على علم وبصيرة، هذا هو الكمال. الكمال هو هذا، أن يكون عنده علم وعنده تقوى. في بعض الناس قد يغلب عندها العلم ولكن يكون ما عندها تقوى، تجد عنده علم وعنده فهم وعنده فقه تمام، لكن ما عنده هذه التقوى اللي هي الدافعة ليفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. فقد يكون فيه شيء من فجور، وشيء من تكبر عن الحق، وأشياء أخرى من يعني مما يورثه العلم إذا كان بدون تقوى، من الكبر ونحو ذلك. وفي ناس يكون عندها تقوى وما عندها علم، تجد عنده مخافة من الله تبارك وتعالى، ولكن مثل هذا قد ينتهي عن بعض الأشياء التي يعني يظنها أنها مقربة من الله وليست كذلك. ولذلك لما جاء الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم استقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء النبي فعلمهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك علم النبي أن بعض الناس يتورع عن الشيء يفعله النبي، فقال ما بال أقوام يتورعون عن الشيء أفعله إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فهذا قد يكون من الجهل، إنسان يتورع عن شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني كمثال مثلا كالقبلة للصائم والمضمضة مثلا للصائم وغير ذلك من بعض الأشياء، قد يظن بعض الناس أنها تنافي التقوى وتنافي يعني كمال المخاطر من الله عز وجل. فالنبي كان يقول ما بال أقوام يتورعون عن الشيء يفعله، يتورع عن الشيء يعني يخاف منه ولا يفعله، قد يظن أن هذا يخدش تقوى. ثم قال النبي إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله يعني. فجمع النبي بين صفتين، صفة العلم وصفة التقوى، قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله يعني. أو قال إن أتقاكم لله وأعلمكم بما يتقي أنا صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي أعلم الناس بما يتقى، يعني بالأمور التي ينبغي أن يمتنع عنها المسلم مخافة الله تبارك وتعالى. فلا شك أن من جمع بين هاتين الخصلتين جمع الكمال في الحقيقة، يجمع الكمال، مخافة الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده والقيام بأمره على الوجه الأكمل، ثم كذلك البصيرة في الدين، البصيرة في الدين بحيث يعلم ما المشروع فيكون في جانبه يعمله، وكذلك ما هو المنهي عنه فينتهي عنه. فالعلم والتقوى يعني إذا اتصف بهما الداعي لله تبارك وتعالى كان هذا لا شك قد اتصف بالصفتين من صفات الكمال. صدق، وقد تكلمنا عنه وقلنا إن لا يمكن يجتمع الكذب مع الداعي الله عز وجل أبدا. يمكن الداعي قد يكون فيه شيء من الجهل، قد يكون فيه شيء من الفجور، لكن أن يكون فيه كذب لا، في كذب يتنافى، لأن في الحقيقة الكذب يهدم يعني أساس الأخلاق، والصدق من الأخلاق الأساسية، هذا من الأخلاق الأساسية اللازمة حتى لصلاح أي فرد، والداعي بطريق الأولى والأحرى. لأن من عهد عليه الكذب خلاص لا يصدقه الناس، يهدم رسالته، وأي رسالة إعلامية يعرف أن مصدرها كاذب تنتهي، تنتهي على طول. فلذلك لا بد من توثيق المصدر. ولذلك يعني لما سئل عن يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس سؤال تقرير طبعا، قال هل يعني لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. وكانت العرب تنفر من الكذب نفور عظيم جدا، وترى أن هذا يناقض السيادة، يناقض السيادة عن السيد والعظيم والمقدم عندهم، يعني أن هذا شيء يشينه جدا. وقد جاء أيضا في الحديث أن من الثلاث الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ملك كذاب، لأن الكذب يتنافى مع أخلاق الملوك. الملك الذي يملك يعني يملك العطاء والمنع بما أعطاه الله عز وجل ما ينبغي أن يكذب، لأن الكذب صفة يعني صفة لؤم، يعني هي تتناسب مع إنسان ضعيف ولئيم ومضطر ومضطهد ونحو ذلك، هذا قد يكون له مندوحة. أما من كان في مقام العزة، والداعي لا شك أنه في مقام العزة لأنه يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون بعيدا عن هذا كل الوقت. فالصدق دليل عز ودليل تمكين، والكذب ضد ذلك، دليل مهانة ودليل رزالة. فلذلك ينبغي بل يجب على الداعي الله تبارك وتعالى أن يكون صادقا ويعني صادعا بالحق. تكلمنا كذلك أيضا في أن من أخلاق الدعاء الشفقة والرحمة والحلم، هذه الصفات يعني مختلفة ولكنها متقاربة، فيها اختلاف بينهم ولكنها متقاربة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان من أشفق الناس الخلق جميعا، كان يحب الناس جميعا أن يسلموا، ويقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأخذ الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع في النار، فتصحى من النار تقع فيه، وجعل يمنعها، يقول فأنا آخذ بحججكم وإنكم لتتفلتون مني، صلى الله عليه وسلم. كلام بليغ جدا، كلام في غاية البلاغة، يقول النبي فأنا آخذ بحججكم وإنكم لتتفلتون مني، يعني يقول أنا كأني ماسك الحجزة، هي موضع الحزام، موضع الحزام من الجسم، إن الرسول يقول كأني ماسك من أحزمتكم من أوساطكم علشان ما تتفلتوا مني من النار وأنتم تتفلتون مني، يعني كلهم يضرب كأنه يضرب يد الرسول ويلقي نفسه في النار. فالنبي يعني يريد بكل قوته صلى الله عليه وسلم وبكل يعني ما يتمناه أن يمنع الناس عن الوقوع في النار، لكن الناس في بعضهم يعني في خفة الفراش وفي ضعف عقله يلقي بنفسه في النار، لما تولع نار في الصحراء في الليل في الفراش اللي فيه يصير ويقع في النار. فكثير من الناس على هذا النحو للأسف، يعني عقولهم في مثل عقول هذا الفراش، يقع فيما يهلكه. فالنبي يحذر ويدعو الناس ويتفطر قلبه صلوات الله وسلامه عليه، بل وتذهب نفسه حسرات، يتحسر الحسرة تلو الحسرة على الناس ألا يؤمنوا، ويقول الله تبارك وتعالى له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تهلك نفسك تحسرا عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع نفسك يعني قاتل نفسك، يعني كأن الله يقول لعلك ستقتل نفسك حزنا وكمدا إن لم يؤمنوا. ثم أخبره الله تبارك وتعالى أن تلك مشيئته وأن الهداية بيده، من شاء هداه ومن شاء ضله سبحانه وتعالى. على كل حال كل هذا يدلنا على أن النبي كان مملوءا بالشفقة والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وكان في صدره صلى الله عليه وسلم دائما متسع للتائبين والعائدين من الله عز وجل، حتى من الذين آذوه ويعني اجتهدوا في أذاه، لكنهم لما أسلموا وآمنوا النبي صفى عنهم، وما حمل لهم لا إحن ولا ضغينة في قلبه، وإنما يعني خلدهم ووضعهم في المكان اللائق بهم، هذا عمرو بن العاص وهذا خالد بن الوليد وهذا عكرمة بن أبي جهل وغيره وغيره، هؤلاء كانت لهم سارات وكانت لهم يعني جولات ضد الإسلام والمسلمين، هذا أبو سفيان وهذا معاوية وهذا غيره، ولكن لما أسلموا ودخلوا في الدين النبي وضعهم في المكان اللائق صلى الله عليه وسلم، فكانوا في يعني قادة الجيوش، النبي يعني جعلهم قادة لجيوشه وأكرمهم وأنزلهم منازلهم صلوات الله وسلامه عليه وأحبهم ودافع عنهم ودعا لهم، كل هذا يدلك على أخلاق النبوة، أخلاق النبوة العظيمة في أنها لا تحمل لائحا ولا أحقاد، وإنما لا تحمل إلا المحبة لهذا الدين ومحبة كل داخل فيه، سواء دخل فيه من أساسه بدون يعني أن يكون له يعني حرب ويد ضد الإسلام، أو ممن سلف منهم يعني عداوة للدين، فإنهم بعد أن تابوا وآمنوا ودخلوا في الدين يعني عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الإحسان بمنتهى الشفقة بمنتهى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال مجالات الرحمة النبوية سيأتي إن شاء الله بالتفصيل عندما نأتي إلى موضوعات السيرة، وإنما المقصود هنا الإجمال، المقصود هنا الإجمال للتفصيل وبيان أنه يجب على الداعي أن يتمثل بأخلاق النبوة وخاصة في هذه الصفات، صفة الرحمة والشفقة والحلم، ومعنى الحلم عدم يعني المسارعة إلى عقوبة المعتدي، فالإنسان يصفح، ولو كان كل يعني من تدعو الله عز وجل كل من يسيء إليك ترد إليه الإساءة ما يبقى أحد، ما يبقى معك أحد، وذلك أنه ما كل الناس يقبل الإسلام من أول ما يعرض عليه، بل كثير من الناس يقدم الإساءة، وهذا شأن الناس، ولكن لا تحبون الناصحين، الناس ما يحبون الناصح لهم، ومن شأن الناس أن يقابلوا الداعي بالإساءة بالسب والشتم والغيبة والنميمة والتشهير وغير ذلك، فلو كان كل من أساء إلى الداعي ينبغي أن يرد إساءته بإساءة ما يبقى لأحد، وعند ذلك يفلس لا يكون داعي الله عز وجل، ولكن الداعي الحقيقي هو الذي يقابل إساءة الناس بإحسان وأذاهم بالصبر والصف وذلك حتى يهدي الله تبارك وتعالى منهم من شاء له الهداية. فلذلك لابد أن يكون في صدر الداعي الله عز وجل متسع، سيكون إنسان حليم ما يستعجل العقوبة، إنسان ذو رحمة وذو شفقة، يعلم أن هذا الإنسان إن لم يؤمن مصير النار، هذا شيء عظيم. ويعني يحضرني في هذا يعني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا من أكثر الناس يعني الدعاء الذين أوذوا في الله تبارك وتعالى، طبعا بعد الرسل، فكان يقول كل من آذاني فأنا جعله في حل، يعني كل من آذاني في العزوجة أنا جعله في حل إلا صاحب بدعة يعني كلا مشرك. أما يقول أي مسلم يعني هو من أهل لا إله إلا الله آذاني وهو يظن أنه يعني يجاهد في سبيل الله يقول فهو في حل، بعدين يقنع كان يقول كلمة طيبة، يقول ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، يقول إيش ينفعك لما أخوك المسلم يعذب بسببك، يعني ربنا يعذبه لأنه مثلا سبك ولا شتمك ولا إيش ينفعك هذا، يقول أنا لا أريد أن يعذب الله تبارك وتعالى أحدا بسببي. وهذه نفس كبيرة جدا، هذا كلام كبير يدل على نفس عظيمة، نفس عظيمة جدا وكبيرة، إن إنسان يعني حتى الذين آذوه يصفى عنهم ويطلب من الله عز وجل أجره فقط، أجره يعني يطلب من الله عز وجل وحده، ولا يطلب من الله عز وجل أن يعني يعاقبهم بسببه. كل هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا ونفس كبيرة، كبيرة جدا. فعلى كل حال يعني تخلق بأخلاق النبوة في هذا الأمر شيء طيب جدا، شيء طيب جدا أن تصف الداعي بالشفقة والرحم والحلم. كذلك من يعني الصفات اللازمة للداعي الكرم والجود والشجاعة، وهذه الصفات متلازمة كذلك، صفات مختلفة لكنها قريبة ومتلازمة. الكرم معروف وهو بذل ما في اليد، والشجاعة معروفة وهي يعني رباطة الجأش وقوة القلب والصدع بالحق والصبر عليه والصبر في ميادين البأس، هذا لا شك أنه يعني أمر من صفات المؤمن أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا الكرم، هذا الكرم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وهذه الشجاعة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس من الحرب، هذه الشجاعة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني من تخلق بهذه الأخلاق هذا هو الصادق في مفهوم الإيمان، وهذا هو التقي المقدم عند الله عز وجل. فالشجاعة وهي إيتاء المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هذا إنسان محسن متصدق كريم، هذا لا شك أنه من أخلاق أهل الإيمان ومن أخلاق أهل الصدق، كذلك لا شك أنه من أخلاق النبوة ومن أخلاق الدعاء. وابن عباس كما روى البخاري عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يقابله جبريل، وكان يقابله كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فهذا وصف ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي أثر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، ما عمره سئل عن شيء فقال لا، حتى سأله أحد الصحابة يوم إزاره وكان في حاجة إليه، جاءت امرأة فنسلت إزار وأهدته لمن صلى، وخرج النبي كأنه يستحسنه فقال له رجل يا رسول الله هبه لي، فدخل النبي بيته فخلعه ثم طواه وأعطاه إياه. فقيل للرجل يعني طلبت شيئا من رسوله في حاجة إليه، فقال والله ما طلبته لألبسه وإنما أردت أن أجعله كفني لأنه مثل جلد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكانت كفنه، يعني كان هذا الإزار كفن هذا الصحابي الذي طلب هذا من النبي. والشاهد أن النبي لما قال له يا رسول الله أعطني إياه، وهو الرسول الأول مرة يلبسه وخرج به، فقال له يا رسول الله أعطني إياه، فالنبي دخل بيته ويعني طواه وأعطاه، ما سئل عن شيء قط، فقال لا صلوات الله والسلام عليه. لا شك أن النبي في منتهى الكرم، ما كفر بنار ولا كفر من صلوات الله والسلام عليه. قال وأمر الذي يسره، ثم أخبرهم يعني أنه يعني لو كان عنده ما كان من المال ما ادخره عليه، ثم قال لهم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزرافها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبله. وكذلك قال النبي لأبي ذر، قال له يا أبا ذر هل ترى أحد؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال لو أن عندي مثل أحد ذهب ما أحببت أن يبقى عندي منه دينار واحد بعد ثلاث، بعد ثلاث ليالي ما أحب يكون عندي دينار واحد، بل أجعله هكذا. فقال أبشروا وأمروا الذي يسركم، ثم أخبرهم يعني أنه يعني لو كان عنده ما كان من المال ما ادخره عليه، ثم قال لهم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزرافها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبله. وكذلك قال النبي لأبي ذر، قال له يا أبا ذر هل ترى أحد؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال لو أن عندي مثل أحد ذهب ما أحببت أن يبقى عندي منه دينار واحد بعد ثلاث، بعد ثلاث ليالي ما أحب يكون عندي دينار واحد، بل أجعله هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، يعني أنفقه كله في سبيل الله. ولذلك ما ادخر شيئا ولا بنى دارا عظيما ولا ترك ميراثا صلوات الله والسلام عليه، وإنما كان كل ما أعطاه الله عز وجل وأفاه عليه، علما أن النبي ما كان فقيرا وإنما كان غنيا بما غناه الله عز وجل. كان له خمس الخمس من الغنائم، وكان له خمس الفيء، وكان له أموال بني النضير وأموال فدك وخمس خيبر كلها مدينة كاملة، كان له خمسها، ومع ذلك ما أبقى شيئا، كلها حبس أصولها وجعل يعني نفقتها في سبيل الله. وقال نحن الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. على كل حال طبعا هذه القمة السامقة السامية يعني لا يصل إليها أحد إلا ما شاء الله، يعني في هذه الخصلة. أما خصال النبي كلها هذه طبعا لا يمكن لأحد أن يجمع خصال النبي كلها. على كل حال أقول لكن ينبغي تشبه قدر الطاقة، قلنا إن الداعي ينبغي أن يتأثى بالنبي قدر الطاقة وقدر الجهد، لن يكون في مصاف في مصف النبي، ولكن يتشبه نأتتي ونقتدي بهذه القمة العظيمة السامقة صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال داعي لا بد أن يكون ذاكرا وذا شجاعة. كنا إذا اشتد البأس تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنس فزع الناس سمعوا صوت في المدينة، يقول فكان أول من خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاء فأخذ فرسا لأبي طلحة فركبه عري، ثم ذهب إلى مصدر الصوت، ثم رجع متقللا سيفه وقال للناس لن تراعوا مكه خير لن تراعوا. يقول أول من رجع من الصوت هو النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الصوت صارخ يصرخ يعني حرب أو غيره، فكان الرسول أول من ذهب إلى لاستجلاء الخبر صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال يعني ليس المقام الآن بيان شجاعة النبي صلى الله وسلامه عليه، وإنما فقط والتنبيه والتذكير إلى أن الداعي ينبغي أن يكون شجاعا، والشجاعة لازمة أن الداعي يتعرض لمواقف لن يقول كلمة حق، لأن يقف مواقف، فبالتالي إذا كان مجردا من الشجاعة لا يمكن أن يكون داعيا حقيقيا إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الثامنة الإيمان بموعود الله تبارك وتعالى ونصره، وهذا أمر لازم للداعي، وذلك أن طريق الدعوة كما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله طريق شاق وطريق طويل ومليء بالعقبات وبالفتن، كما قال تبارك وتعالى: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله. يعني كأن الله يقول للصحابة: لا دخول الجنة إلا بعد هذا، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم، يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة وما حصل بعد هذا؟ ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني لم يحصل لكم كما حصل الذين خلوا من قبلكم، إيش؟ قال: مستهم البأساء، شدة البأس والضراء، تر وزلزلوا زلزلة، يعني أنهم يعني حركت قلوبهم وزلزلت، يعني الأرض من تحت أقدامهم بما يعني جمع الأعداء لهم من كل مكان، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أن شدة الزلزلة والكرب متى نصر الله. استبطاء، متى يأتي النصر؟ يعني الموعود الذي وعدنا الله عز وجل به، الله يقول: ألا إن نصر الله قريب، يعني أنه لا دخول الجنة إلا بعد حصول البأساء والضراء والزلزلة التي يستبطئ فيها الرسل أنفسهم، يستبطئون نصر الله، يقول: متى نصر الله. إذن الطريق طويل، ومعنى أن الطريق طويل وفيه مشقات، إذن لابد مما يسهل هذا الأمر. الذي يسهل هذا الأمر الإيمان بموعود الله ونصره، يكون عند الداعي من الإيمان واليقين ما يجعله يوقن تمام اليقين أن العاقبة له، وأن الله ناصره ومعزه سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إيمان وتثبيت، وهذا لا شك أنه خلق، هذا خلق، خلق يعني نقدر نقول أن عناصره الصبر واليقين بالله والتوكل عليه والثقة به، كل هذا داخل فيها، كل هذا داخل في هذا المعنى. فمن كان على يقين من الله عز وجل وعلى ثقة بالله عز وجل ومتوكل تمام التوكل على الله ومؤمن بموعوده ونصره، وهذا علم، لا شك أنه يكون قد اكتسب خلق عظيم ومن أخلاق النبوة. وشفنا يعني رأينا وسنرى إن شاء الله في مطالعتنا للسيرة أن النبي قد تعرض مع الصحابة إلى محن عظيمة، وكان النبي يرى المستقبل كأنه يرى الحاضر، كما جاء في حديث البخاري حديث خباب يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوت إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، شكوا إليه الشدة والمحنة اللي كانت في مكة، فقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتسافرن الضعينة من بصرى الشام إلى صنعاء اليمن، لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. معنى الحديث الرسول يقول لخبيب: انتم يعني مستعجلين، وانتم ما شفتم شيء مثل الذين من قبلكم، اللي من قبلكم كان المؤمن يضع الكفار المنشار على رأسه عشان يرجع من دينه وينشروه نشر حتى يقع في القتين وما يقول كلمة الكفر، ويؤتى بأمشاط الحديد وينتزع لحمه كله حتى يبقى يعني ثقاره فقط ويبقى عظامه فقط، لا يرده ذلك عن دينه. فقال لهم الناس: يا رسول انتظروا شوي، اصبروا قليل، في الم... المستقبل القريب ستخرج الضعينة المسافرة من بصرى الشام، بصرى بلد معروفة في الشام، إلى صنعاء اليمن، كل الجزيرة تشق الجزيرة كلها، ما معها أحد، لا تخافوا إلا الله، يعني أن الأمن سيستتب، وأن راية الإسلام ستعلو، وأن هذه يعني الأرض كلها ستعود دارا للإسلام بعد أن كانت دارا للكفر والشرك. فأخذ الرسول كان واثق من نصر الله، يقول هذا الكلام في مكة والمسلمين في غاية الضعف، بعضهم مهاجر الحبشة، بعضهم إلى هنا، بعضهم مستتر بدينه، ولا في بصيص عند الذي ينظر بالنظر العادي، ما عنده بصيص من أمل في أن ينفك هذا الحصار عن أمة الإسلام وعن المسلمين القلة القليلة. لكن الرسول كان مؤمن بموعود الله، كأنه يراه أمامه، كلهم لا بد أن يتحقق هذا. وكذلك هذه الأحاديث، هذا إن شاء الله سنستعرضها بالتفصيل، الأحاديث الدالة على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في موعود الله ونصره، وهذه الأحاديث هي من أعظم الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلى أنه رسول الله حقا وصدقا، لأن هذا لا يتأتى لإنسان بشر، لا يتأتى لإنسان بشر يتكلم عن الغيب أنه سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكأنه يراه سيقع كما يحدث به تماما بتمام، هذا لا يتأتى إلا من إنسان مؤيد بوحي الله تبارك وتعالى. وأما إنسان يتكلم عن نفسه، لا يمكن واحد، لا يمكن إنسان يقول عن الراس ولا غيره أن يقول سيحصل كذا ويقع كما يقع بتاف، بل يعني غاية ما عند العراف أن يخلط 100 كذبة بصدقة واحدة، بشيء واحد من الصدق. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه المؤيد بوحي الله عز وجل ونصره، فإنه قد تكلم بالغيب، وقع كل الغيب الذي تكلم به، آلاف الوقائع كلها تكلمت به، يعني وقعت كما تكلم به صلى الله عليه وسلم عليه. الخلق التاسع من أخلاق الداعي الله تبارك وتعالى هو الجد والدأب. فيه بعض الناس اللي عنده حماسة مثل حماسة نار القش، تشتعل تصل إلى عنان السماء في دقائق، ثم تهبط في دقائق وفي الرماد. هذا لا شيء، الحماسة الفورية التي تعقب يقول لك نار عقبت رماد، هذا ناقص. الداعي دؤوب، والدأب هو مواصلة السير ومواصلة العمل بلا كلل وبلا انقطاع، قد يكون بتؤدة لكن بمواصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، نصح الحديث، وهو كلام بليغ على كل حال، حتى لو يكون حديثا فهو كلامه في غاية البلاغة. فالمنبت المنقطع الذي يسير أبدا، لا يريح يعني دابته ولا يستريحه بجسمه، فهذا لابد ينقطع، ما يوصل هدفه. لكن الذي يسير يعني سير بتؤدة وروية، يسير جزء من الليل وجزء من النهار، وينام وقت الظهيرة وينام في بعض الليل، لا شك أنه يبقى فيه يعني فيه حشاشة وفيه يعني روح واصل إلى مرتغى. في بعض الناس إذا بدأ الدعوة الله عز وجل مثل السيارة المفلوت لما فيها حتى بريكات، ما فيه والممتلك، وبعدين خلاص يصدل بجدار وتنتهي القضية وخلاص، وين فلان راح انتهى. لا، هذا فيه سير سليم، سير السليم الذي يسير بسؤدة وروية، يعرف هدفه، يعرف غايته، يعني تريح ساعة كثير ساعة كون ساعة ينشر ساعة وهكذا. فالدأب هو مواصلة السير، والطريق الى الله عز وجل طويل، وهو طريق شاق، ويحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واستعينوا بالغدوة، الغدوة السفر صباحا، والروحة السفر مساء او الذهاب مساء، وشيء من الدلجة وقت دلجة الليل، يعني فامشي شوية في الصباح واستريح بعدين في الظهيرة، شوية في المساء، شوية في اول الليل، استريح اخر الليل، وهكذا، ثم واصل السير. اما ان تسير ليلا ونهارا وظهيرة بعد ذلك، لا شيء، انك ستسير يوم او يومين ثم تنقطع وتنتهي. وكذلك وجدنا ايضا يعني اخلاق النبوة، يعني الأنبياء في سيرهم الله عز وجل، ونبينا وسير الأنبياء صلى الله عليه وسلم في سير الله عز وجل كان على هذا المعنى في دأب في عمل متواصل، وفي يعني مع الجد والنشاط فيه أوقات للراحة ترويح على النفس ثم جد وهكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولو وددت أني ما تخلفت خلاف سرية من تقاتل في سبيل الله فقط. يعني النبي ما كان يخرج في كل السرايا، خرج بعض السرايا وجلس بعض السرايا عشان يراعي أيضا بعض الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكان يذهب إلى هنا وإلى هنا، ولا يفجر يعني المعارك كلها دفعة واحدة، وإنما معركة معركة طريق طريق. وسنرى إن شاء الله عندما نأتي إلى مناقشة سياسة النبي، سياسة النبوية في الدعوة الله عز وجل، سنرى شيء عجيب جدا من حكمة النبي ومن وضع الأمور في نصابها ومن مسلكه السليم في تفجير الأمور، تفجير القضايا، كيف كان يواجه عدو بعد عدو وما يجعل الأعداء كلهم يجتمعون عليه دفعة واحدة، وإنما يبدأ بعدو حتى إذا انتهى منه يفرغ إلى الآخر، وهكذا كان له سياسة عظيمة حميدة صلوات الله وسلامه عليه أوصلته إلى ما وصلت به السياسة النبوية من بسط هذا الدين في المعمورة في سنوات قليلة. كل هذا بالحكمة والروية والفهم والتعقل، وكل هذا كذلك من الجد ومن الدأب ومن مواصلة السير. الصفة العاشرة ونختم بها إن شاء الله علشان تكون عشر الصفات ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى: سلامة الصدر والترفع عن الدنايا واللغو. تكلمنا عن هذا أيضا كلام عربي، وهنا أيضا أوجز الكلام عليه. الداعي إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون سليم الصدر، ومعنى سلامة الصدر هو خلوه من الإحن والأحقاد والحسد والبغضاء والغل، وخاصة للمسلم. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا شك إن من أعظم ما يتصف به إنسان نحو إخوانه المسلمين أن يكون سليم الصدر. أما الإنسان الذي دائما تأكله نفسه يحسد هذا ويحقد على هذا ويعني يغار من هذا ومغتاظ من هذا، هذا إنسان تأكله نفسه، وهذا لا شك أنه ما يخلق داعي الله عز وجل. هذا ليس من أخلاق الداعي. داعي إنسان رحيم، حب الخير للناس كلهم، بل هذا أصلا من أساسيات صفة المسلم. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويديه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من الصفات الأساسية. داعي أكبر منها، لا يحب الخير للناس، ولا يمكن أن يحمل في صدره بغضا ولا غلا ولا حقدا يعني لمسلم. حتى إذا شاف مسلم على معصية أو غيره يمكن ينصحه في الله عز وجل، يمكن يبغض فيها، يبغضه بس لهذه المعصية فيه، ولكن شيء شخصي، لا شيء شخصي أنه يحسده في شيء، أنه أفضل منه علم أو أفضل منه كذا أو سبقه في كذا أو أنه آذاه في كذا، حتى لو أوذي نسي هذه الإساءة، ينسى الإساءة ويغفرها، عكس المنافق. المنافق يصر على الإساءة ودائما يذكرها، لا مسلم لا. المؤمن الداعي الله تبارك وتعالى لا يحمل في صدره إساءة ولا غل ولا حقد ولا حسد، فهو سليم الصدر بعيد عن الأمور الدنية. كل أمر يعني دنيء يدنس الشخص ويحط من قدره ومكانته الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون بعيدا عنه. ولا شك أنه يدخل في هذا اللغو، اللغو الكلام الفارغ، يعني يجلس الناس يتكلمون كلام فارغ كثير. الداعي الله عز وجل ما عنده وقت للغو يعني كثرة الهذر والمزاح الفارغ، وإنما النبي كان يمزح ويقول لا حقا، لكن بقدره، أمور بقدرها. على كل حال أنا حاولت يعني في هذه الليلة أن أجمع أطراف هذا الموضوع، وهو موضوع لا شك يعني كبير واسع، لكن بحقنا إن شاء الله نختم على هذا النحو، ولعلنا إن شاء الله أخذنا صورة يعني عام أو إن كان إطار عام للصفات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى أن نتحلى بها يعني الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى وارضاه، واستغفر الله لي ولكم لذنبي. سيئة الأولى الدعوة إلى الله من التكرر للطلب إليه. الدعوة إلى الله عز وجل لا تنافي ولا تتناقض مع طلب العلم، بل بالدعوة نتعلم، بالدعوة إلى الله عز وجل نتعلم، لأن الدعوة إذا أدى أي شخص إلى أن يصلي وجلس معه تسمع الدرس هذه دعوة وهذا ترغيب، فهذا دعوة وطلب علم. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تتناقض معها، بل الذي يدعو الله عز وجل يوفقه الله عز وجل. والإنسان إذا سلك السبيل يبتغي به علما سهل الله عز وجل به سبيل الجنة. فهذا من ضريبة يعني العلم الذي علمك الله عز وجل أن تعلمه وأن تنشره، تسمع شيء يعني. حتى اللي بده يتعلم يعني هذه يعني حتى مش رسالة نظرة عن تعليم الدين، يعني يقول لك إذا أردت أن تفهم شيء علمه، طيب أنت قرأت كتاب وتتعلمه تمام، أنا نزلت فيه إذا أخذت الكتاب هذا وقرأت فيه وقرأت فيه شفت مراجع وسألت من هو أعلم منك فيه وجيت درست الناس وناقشوا فيه كنت أعلم الناس يعني الكتاب. فأحسن وسيلة لطلب العلم هي التعليم، علم وهي كافية فتعلم بها. أما الإنسان يجلس ويقول أنا فقط أطلب العلم ولا يدعو الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يخشى عليه أن يكون هذا يتعلم العلم يكون فتنة له نسأل الله العافية. أحد الأخوة يسأل يقول اختلاف الأئمة في بعض الأحكام في البيع، هل هذا يدل على عدم كمال الدين أو صعوبة فهم الدين؟ الاختلاف الواقع في الحقيقة في بعض المعاملات هو اختلاف في يعني في فرعيات وفي جزئيات، يعني أصول المعاملات فيها اتفاق، مثل أصول الدين فيه اتفاق، كذلك أصول المعاملات من إن الدين يأمر بالعدل والبعد عن الظلم هذا أمر متفق عليه في الجملة، لكن قد يختلف في مفهوم العدل في هذه القضية. يعني كمثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، هذا حديث صحيح. النبي يعطي الشاري، يعني في هذا الحديث مفهوم الحديث أن المشتري والبائع كلاهما أو كليهما له حق المقول عن البيع في مجلس العقد. يعني انت الان تعاقدت مع شخص قلت له ابيع لك هالبيت هذا بكذا، قال لك انا قبلت، وانتم لسه في المجلس عنا له انه يرجع في البيع، قال لك احنا بطلنا من البيع. فهل لما قال لك في الاول ما قبلت اصبح العقد لازم لكليكما، ام انه لك ان تشاور نفسك وانت لسه في المجلس وترجع؟ مفهوم الحديث أن لك الحق أن تشاور نفسك وهو يشاور نفسه كذلك، وأنت لسه في مجلس البيع، فإذا افترقتما وقع البيع خلاص يصبح البيع هذه والصفقة واقعة. في خلاف بين العلماء هنا، البعض يقول إنه يعني ال ال ال, ال يعني ال العقد واقع بالكلام، بمجرد ما قال لك بعتك كذا وأنت قلت قبل خلاص وخلع. والبعض يقول لا، الحديث هذا واضح وصريح في أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالأبدان مش بالكلام. فالمهم أنه قد يقع خلاف حول مفهوم الحديث، يصل بعض الناس وبعض الناس ما يصلهم، أو مثلا بعض الناس يشوف أن هذا مثلا ما كان عليه عمل أهل المدينة، أهل المدينة ما كانوا يعني يتعاملون بهذه المعاملة. فعلى كل حال، لكن الأصل لو جينا عند المختلفين دول، هل هم يختلفان في أن يعني العدل هو الأساس وأنه لا ينبغي أن يكون ظلم بين البائع والمشتري؟ لا شك. فعلى كل حال الخلاف يعني أي الخلاف أي شيء وشر، لكن لو مو يعني الدين إذا كان في بعض قضية في خلاف أنه ما يمكن الوصول للحق، لا نصل الحق وما فيش أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا يعني تجوز في الأمر وعرفنا الرأي هنا والرأي هنا، لا شك أن احنا نصل إلى الرأي الراجح بكل سهولة. منه في أحد يقول للآية وأن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية منسوخة فكيف أتيت بها في بداية الحديث؟ هل يمكن الاستدلال بها على مدري ايش؟ الحقيقة الآية مش منسوخة، مو معنى منسوخة أنه قد بطل حكمها. الذي قال العلماء أنها منسوخة قال إنها مبينة بينتها الآية التي بعدها اللي هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المنسوخ وما فهمه بعض الناس إن حتى الوساوس والخطرات يحاسب الإنسان عليها، وهذا ليس هو مراد الآية. مراد الآية لا إله الله عز وجل في الآية التي بعدها اللي هي قول الله عز وجل يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولأن بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فما لا يستطيع الإنسان من الوساوس الله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لا شك أن هذه الآية محكمة بمعنى أن الإنسان إذا أضمر الكفر حسب به حتى لو ما تلفظ به، وإذا أضمر الشر حسب به، وإذا أضمر الغل والحقد والعسل حسب به وإن لم يظهره. لكن ما يأتي وسواس وخاطر يأتي ويذهب ويدفعه الإنسان لا يحاسب عليه، هذا الذي لا يحاسب عليه. فالآية ليست منسوخة بإطلاقها، وإنما المنسوخ فيها ما قد فهم منها لأول وهلة أن الإنسان يحاسب على كل شيء دخل قلبه حتى لو كان مجرد وسواس خاطر يعني دخل في قلبه ونفاه يحاسب عليه. لا، فالآية مبينة بما بعدها وليست منسوخة بمعنى أنه يعني حكمها يعني ملغي. الرد على الذي يقول إن الله عندما عاقب آدم عاقب كذلك ذريته بأن أخرجهم من الجنة. لما عاقب الله تبارك وتعالى طبعا هي ما يسمى عقوبة، لأن الله عز وجل بالنسبة لآدم ربنا سبحانه وتعالى قبل توبته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أهبطه إلى الأرض. الإهباط إلى الأرض هو ليس عقوبة في ذاته، لأن هو دخل الجنة بدون استحقاق، يعني دخل الجنة ما كان عبد الله ولا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأدخله في الجنة منحة منه وكرم منه. ثم شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك إنه يدخل الجنة من الأرض بعد أن يسعى ويكيد ويكدح يدخل الجنة. وجوده في الأرض هو من نعمة من الله عز وجل، يعني خلق إنسان من طين ويبقاه في هذه الدنيا فيها خير وفيها شر وفيها معاناة، أليس الوجود نعمة من الله؟ وجود من الآن في الدنيا ونعمة ولا جحيم؟ نعمة لا شك. النعم الله عز وجل علينا أن احنا كنا طين يعني ما لنا ثمن ولا لنا قيمة، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا إنسان مكرم خلقنا في الأرض وأعطانا السبيل الذي نرجع به إلى الجنة. فهو ليس إذا نظرنا له في حقيقته ليس عقوب، وإنما كان في يعني قد أكرم تكريم هكذا عطاء رباني من الله عز وجل بدون أي سبب يستحق ودخل الجنة، ثم لو ما وقعت منه المعصية إن شاء الله عز وجل أن ينزل إلى هذه الأرض. في هذه الأرض هذه ليس عقوبة، يعني ما عذب ما، وإنما هو تكريم كذلك من الله، يعني هو في مكان مكرم فيه، لأن الدنيا بما فيها من خير وشر لكن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيل. ففي حقيقة تفضيل. هذا الأخ يسأل يقول إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فهل هذا يعني أن الداعي لا يدعو حتى تكتمل هذه الشروط؟ طبعا يعني عندما نقول من هذا الشرط يعني أنه لابد يوجد حتى يوجد الداعي الصحيح، هذا صحيح، لكن ما حد حيستطيع من الدعاء أن يجمع العلم كله والرحمة كلها والصبر كله، لكن أصل الموضوع ينبغي أن يكون موجود. يعني لا نتصور داعي بدون أن يكون عنده علم، مقدار من العلم يدعو به ويدعو إليه، وكذلك مقدار من الرحمة، لأن من لا يتصف الرحمة ومن يتصف فقط بالغلظة والجلاقة لا يمكن أن يكون داعي ولا يستفيد الناس منه. فالفظ الغليظ الجافي لا يستفيد الناس من دعوته ولا من علمه. ولذلك أن الله عز وجل يقول النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حوله، يعني من الذي يسمع من الفظ الغليظ الجافي الجاهل؟ هذا لا يكون داعيا. يعني عكس هذا ما هو عكس هذا الإنسان العاطف عن هذه الصفات. كذلك يعني النزق طائش الذي لا فسحة في صدره ولا في قلبه ولا يستطيع أن يصبر على أذى ولا أن يتحمل يعني يعني يعني الانتظار للتغيير لا يمكن أن يكون داعيا. فإذا لم يكن عند الداعي قدر من الصبر وفتحة الصبر لا يمكن أن يدعو الله عز وجل، لأنه من أول مجابهة بينه وبين من يدعوهم ومن أول أذى حينتهي خلاص. إذا ما عنده صبر ينتهي على مقدار ما عنده من الصبر ومن الحلم ومن سعة الصبر، كذلك على مقدار ما يعني سيستمر في هذا الطريق وتكون دعوة مؤثرة. هذا المقصود. سؤال آخر ما نقول إن شاء الله نكتفي بالموضوع، بس هذا سؤال خارج الموضوع ونرجع المعذرة أن نسأل في هذا القضية في هذا المقام، ولكن لأهمية هذا الموضوع يجب أو كذا توضيح مذهب السلف في هذه القضية. ولكذا نحفظ بعض الأفراد من التفريق بين من لا سنكفر واحدا من أهل القبلة بذنب وتكفير الكفار من يهود ونصارى مشركين. أخي واضح لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، من أهل القبلة اللي هم المسلمين يعني الذين يصلوا، كل مسلم يصلي ويعترف بالقبلة هذا لا نكفره بذنب ما لم يرتحل بذنب كزنا كسرقة كشرب خمر كنحو ذلك، أي ذنب مما هو معروف باسم الذنوب غير الشرك طبعا. إذا فعل واحد من أهل القبلة يعني مسلم مصلي فعل ذنبا من الذنوب لا نكفره إلا إذا استحل هذا الذنب، فقال ما في شيء، قال شرب الخمر ما في شيء وما هو حرام، إذا استحل الذنب يكفر. هاي معنى. أما الكافر الأصلي ما يحتاج هذا يكفر. فيه كافر أصلي يعني كافر بالأصل ما دخل في الإسلام كاليهودي والنصراني والمشرك في الأساس، هذا الإنسان ما دخل في الدين، فهذا ما هو من أهل القبلة. يعني النصراني ما هو من أهل القبلة واليهودي ما هو من أهل القبلة، النصراني قبلة الشرق واليهود قبلتهم الشرق أو قبلتهم الصخرة، ما هو من قبلتنا ولا هم من أهل ديننا، فهذا كافر بالأصل، هذا كافر لا يجب أن يكفر ما دام قد بلغه الدين ولم يؤمن. والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أما قضية أهل القبلة متى يكفر ومتى لا يكفر إذا فعل المكفر يعني ما حكم الله عليه بالكفر، هذا بيناه في مواضع أخرى، هذا شأنه يطول شوية، وهذا الحمد لله بيناه في فصول من السيرة الشرعية في الدعوة إلى الله. اكتفي بهذا اليوم وصلي وسلم على عبد الله ورسوله.